بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث 39 من أحاديث 40 النووية لإمامنا النووي رحمنا الله وإياه، يقول فيه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها فضيلة النبي صلى الله عليه وآله، فيها قبل ذلك فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وبحمده، وفيه فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعني علو مرتبته عند ربه على سائر الأنبياء والمرسلين. أما كرم الله سبحانه وتعالى أنه تجاوز عن هذه الأمة الأمر الذي ما تستطيع، يعني هو من أصل خلقتها وخلقة البشر الخطأ والنسيان والتقصير عموما. فالله سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة ومحبة لهم تجاوز عن ذلك، وراح يأتينا معنى التجاوز أو عن ماذا تجاوز الله سبحانه وتعالى. كذلك فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه الكرامة ما أعطيتها أمة من الأمة. موسى كريم الله ما أعطيت أمته هذه المسألة، بل كان يشدد عليه. وفيه فضيلة، طبعا فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام من تظهر من الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي، تجاوز له لأجله عليه الصلاة والسلام عن أمتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه سأل الله أن يعفو عن تقصير أمته وعن ما وقع منها من خطأ أو نسيان، فقبل الله ذلك. هذه فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه فضيلة هذه الأمة أن الله عفى عن خطأها ونسيانها وما استكره عليه، وهذا من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى وتكريمه لهذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. قبلنا من الأمم 70 أمة بأنبيائها، على تعدد أنبيائها ورسلها وكذا، 70 أمة. هذه الأمة خيرها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أمة الاستخلاف التي تبقى إلى قيام الساعة واستخلفها الله في الأرض. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم شيء ماضي، وأتى بلفظ الماضي زيادة في التحقيق أن هذا شيء واقع لا يتغير، فأنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله سبحانه وتعالى في هذا الحديث تجاوز للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، عنا نحن، الخطأ والنسيان. الخطأ فعل الشيء على غير وجه، أخطأ، فالله سبحانه وتعالى تجاوز عن خطأها. وكذلك النسيان، والنسيان عدم فعل الشيء أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقال الله: قد فعلت. فمن آثار استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء المؤمنين في تلك الآية هذا الحديث. الله سبحانه وتعالى تجاوز أمة النبي عليه الصلاة والسلام عن خطئها ونسيانه وما استكره عليه. ما استكره عليه الإكراه فعل الشيء على غير إرادة ورغبة، أنت ما تريد تفعل هذا لكنك تغصب عليه غصب، هذا الإكراه. والإكراه أن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو فعلته كفر لا سمح الله، سلط على مسلم قوم من الكافرين فأرادوه على ترك الإسلام، فإنه يجوز له أن يترك الإسلام في ظاهر الأمر، يظهر الكفر وحتى ينقطع عن الصلاة وينقطع عن العبادات، ما في مشكلة ما دام من قلبه مطمئن بالإيمان. فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن ذلك. هذا التجاوز في ماذا؟ في في الإثم في الإثم، فإن المؤمن إذا أخطأ فإنه لا يأثم، لكن لا يعني أن لا يوجد هناك حكم مترتب على هذا الخطأ. المؤمن إذا نسي لا يأثم، ما يكتب عليه ذنب، لكن ليس معناه أنه يترك هذا الأمر الذي نسى، ما يترتب حكم على هذا النسيان. الإكراه، الله سبحانه وتعالى ما يوقع عليه ذنب في الإكراه، لكن ليس معناه أن لا يترتب حكم على هذا الإكراه. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. طيب خطأ، والله تجاوز الأمة عن الخطأ في هذا الحديث وفي الكتاب أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى رتب على هذا الخطأ أحكام، أنك تدفع دية وتحرر رقبة، فحكم وآثار هذا الخطأ لا، فيه أحكام يجب أن تطبق، لكن هل عليك ذنب؟ لا ما عليك ذنب. والنسية، النبي عليه الصلاة والسلام كمثال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاته أو نسيها فكفارتها أن يصليها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت نسيت الصلاة ما تحاسب، ما يعتبر هذا ذنب عليك، كما نسي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر في معركة الخندق، لما اجتمع قريش وأرادوا أن يدخلوا من أحد جهات الخندق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام هو الصحابة ويقاتلونهم، والجيش طبعا منتشر على الخندق، يعني في ناس صلى في نهاية العصر، وكان يظنون النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكانه، كان معه علي ومعه عمر مجموعة من الصحابة، فكانوا يقاومون النبي عليه الصلاة والسلام قريش، وطال القتال، وحتى يعني جاء وقت صلاة المغرب، فقال عمر وعلي يا رسول الله ما صليت المغرب، هو كل واحد يقول ما صليت العصر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نار، أنه حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى هو يقول حتى أنا ما صليت شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل يعتبر هذا إثم عليه؟ لا، وهو صرح عليه الصلاة والسلام أن من نسي الصلاة فيصليها إذا ذكرها. فإنسان مثلا صلى على غير طهارة قال لنا الناس، نقول هل عليك ذنب أنك صليت على غير طهارة؟ لا ما عليك ذنب، لكن يجب أن تتوضأ وتعيد الصلاة، لأن هذه مين صلاة. كذلك الاستكراه، لو فعل الإنسان شيء مكرها هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لكنه يلزم بأحكام الإكراه. قلب مطمئن بالله، لكن نحن نتكلم عن مثلا لو واحد أكره مثلا على أنه يحرق مثلا بيت شخص أو يقتل شخص، فهنا نقول الإكراه أنك تكره على شيء من ذلك ما عليك إثم، أنه شيء على خلاف يعني ما تريد، ما تستطيع أن تدفع نفسك هذا الإكراه، لكن هل معناه أنك ما تدفع قيمة؟ لا، يلزمك أنك تدفع قيمة. واحد مثلا كسر سيارة فلان يدفع قيمة حتى لو كان مكره، قالوا أضرب فلان اكسر يده مثلا أو شيء فضربه، هذا الضربة هذه وكسر اليد هذه جناية، فيجب عليه أن يدفع قيمتها. فهذا معنى الحديث، أن التجاوز هو عن الآثام لا عن الأحكام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ألا يعرضنا وإياكم لشيء من ذلك، وأن يحفظنا وأهلينا ومن نحب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.